وأن ينصرف الرجل من الصلاة وهو شاك فيها. هذا إذا انصرف الرجل وهو شاك هذا لابد يفسد السهو، إن كان عنده غلب الظن يبني على غلبة الظن ويسلم الصلاة ويصلي ركعتين، وإن كان ليس عنده غلب الظن يبني على اليقين وهو الأقل ويفسد السجدتين. لما حديث أبي سعيد لا شك أحدكم فلم يدري كم صلى ثلاثة مرة فليطرح الشك وليبني على ركعتين ثم يفسد السجدتين قبل أن يسلم. هذا إذا كان الشك ما عنده غلب الظن، وإذا كان عنده غلب الظن فإنه يبني على غلبة الظن ثم يسلم ثم يفسد السجدتين. في حديث أبي على ما جاء في حديث مسعود فليتحرى الصواب ولبني عليه ثم ليسلم ثم نفس السجدتين بعد الاسلام. فاذا كان عنده غلب الظن فالسجود يكون قبل السلام، وان كان عنده ليس عنده غلب الظن فالسجود قبل السلام. ان كان عنده غلب الظن فالسجود بعد السلام، وان كان ليس عنده غلب الظن يبني على اليقين ويكون السجود قبل السلام على ما في حديث ابي سعيد وحديث مسعود. نعم. ولعن صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، وهي التي تضرب الخضرة وتضرب لها، والواصلة والمستوصلة، وهي التي تشد القرامل وتشد لها، والنامصة والمتنمصة، وهي التي تنتف الشعر وينسف لها، والواشرة والمؤتشرة، وهي التي تفلج الأسنان وتفلج لها. نعم، كل هذه المعاصي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها، فدل على انها من الكبائر. الواشمه والمستوشمه، الواشمه التي تفعل الوشم، والمستوشمه التي يفعل بها، وهي يعني يشق الجلد وتغرز فيه ابره ويصب يجعل فيه كحل، حفره في الجلد يجعل فيه كفر نوع من الكحل ومن القدره وتبقى تستمر، هذا يقال له وشم. وبعضهم يجعلونه في صورة طير أو صورة صقر، يجعلونه منذ الصغر يشق الجلد ثم يجعل فيها الكحل هذا ويكتب بالدم ولا يدوم أبدا. هذا ملعون، الفاعل والمفعول به، الواشمة الفاعل، والمستوشمة المفعول بها الوشم، والواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تصل الشعر، والمستوصلة التي يفعل بها تصل شعرها بشعر آخر أو بغيره، وهي التي تشد القرامل يعني أطراف الشعر، والنامصة والمتنمصة، النامصة الفاعلة والمتنمصة المفعول بها، وهي التي تأخذ من الشعر، تنتف الشعر، والواشرة والمستوشمة، الواشرة التي تفلج الأسنان، تفلج الأسنان لحف جمل تحف الأسنان حتى يكون فتحات بين الأسنان للجمال، والواشرة ملعونة، والمستوشمة المفعول بها ملعونة، وهي تفلج الأسنان، نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة وضعت ثوبها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها المستور بينها وبين ربها. هذا الحديث يحتاج في صحة نظر، والمحشي يقول أنه رواه أبو داود في حديث عائشة، وهذا فيه تفصيل. وإذا وضعت ثوبها في غير بيت زوجها إن كان في ريبة أو يخشى عليها أن يراها أحد أو تكشف عند الأجانب فهذا لا يجوز، أما إذا كانت مستورة في مكان الستر وليس هناك محذوف هذا يحتاج إلى الحديث يحتاج إلى ثبوت. نعم. ومما أدب به أمته صلى الله عليه وسلم وندبهم فيه إلى معالي الأخلاق ومكارم الأفعال، نهيه صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل مما بين يدي أخيه أو أن يأكل من ذروة القطعة، وقال: وإن البركة تنزل في وسطها. نعم، هذه من الأداب، أن يأكل الرجل مما بين يديه، مما نهى أن يأكل الرجل مما بين يدي أخيه، الإنسان يأكل مما يليه، أما يأكل مما بين من بجواره يأكل من حافته هذا منافي للأدب، وكذلك يأكل من ذروة القطعة من وسط الطعام وسط الصحن، إنما يأكل مما يليه. وفي إن البركة تنزل في وسطها هذا يحتاج إلى ثبوت. نعم. وأمر بغسل اليد قبل الطعام وبعده وقال إنه ينفي الفقر. هذا في نظر الأمر بغسل قبل الطعام وبعده هذا يحتاج في ثبوت نظر ويحتاج إلى ثبوت، لكن كونه يغسل يده من باب النظافة لا بأس، أما كونه النبي أمر بذلك قبل الطعام وبعده فهذا يحتاج إليه، وأما قوله إنه ينفي الفقر فهذا لا يصح. نعم.

لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استناس الأسقية وأن يشرب من الطاهية، رواه مسلم. يعني يأتي القربة، فم القربة، ثم يشرب من فمها، وإنما المشروع له أن يصب في إناء ثم يشرب. أما يأخذ فم القربة ويشرب فيها فهذا من يعني هذا الحديث نهى عن استناس الأسقية. والمؤلف يقول إن إن إن رجلا شرب وكان في داخل القربة حية، فخرجت الحية ودخلت في حلقه، يعني قد يخرج الدواء بعض الحشرات بعض الهوام، وقد يكون فيه أيضا بعض الجراثيم أو العيدان فتدخل إلى حلقه فيتضرر. ينبغي الإنسان يصب الماء في القربة. الآن ما عندنا ما في القربة صار ثلاجات الآن، لكن في الأول كان الناس عندهم القرب، وقد يرجعون الى القرب. فالمقصود انه لا يشرع للانسان ان يشرب من فم القربه، فانهي عن هذا، بل يصب في الاناء ثم يشرب. نعم. ومن نهيه صلى الله عليه وسلم ان يعرف الناس على قارعه الطريق، وانما ذلك لان قارعه الطريق مدرجه الناس والهوام والجن، ولان ذلك يضيق على الماره، ثم إن النائم لا يدري ما يطرقه فيه، ونهى أن يتغوط على قارعة الطريق. نعم، النهي التعريف هو نزول المسافر آخر الليل للاستراحة، يسمى تعريف، يقال عرف المسافر إذا نزل في آخر الليل للاستراحة والنوم ثم تعريف. فالمسافر منهي أن ينام في قارعة الطريق، وإنما ذلك لأن قارعة الطريق مدرجة الناس والهواء والجن، يبتعد عن رصد الطريق، مثل على الخطوط الآن ما يرى في الخط، يعني قد تأتي سيارة وتذهب. قد وكذلك في الأول لما كان الصرع على الإبل، الطريق الذي تسوقه الإبل يبتعد عنه، حتى لأن مدرجة الناس والهواء والسباع والجن، إنما يبتعد عن الطريق وينام ويستريح في مكان آمن. ولأنه أيضا إذا نام في الطريق ضيق على الناس، ثم إن النائم لا يدري ما يطرقه فيه، وكذا نهى أن يتغوط على قارعة الطريق. نعم، هذا حرام، وتأتي فيه الأحاديث. تغوط يعني يقضي حادثة في الطريق، لأن هذا يقدر على الناس ويقع الناس في أرجلهم ويلعنونه. نعم. وقال: اتقوا الملاعن. قالوا: وما الملاعن؟ قال: التغوط على الطرقات. ويقال إن الأقذار والعيرة إذا كثرت على الطرقات احترث القطر. اتقوا الملاعن الثلاث. قالوا: يا رسول الله، قال: الذي يتخلى في طريق الناس او ظله. المعنى ان من يتخلى في طريق الناس او ظله يلعنونه، وليس المراد امر باللعن، بل المعنى ان الناس اذا وجدوا من يتخلى يقضي حادثه في الطريق او تحت الشجره او في الظل لعنه. اتقوا الملاعن الثلاث، يعني اتقوا ما يجلب اللعن ويتسبوا في اللعن. اما قول مالك ان الاقدار والعذر اذا كنت على طريق ثبت القطر، هذا لا اعلمه اصلا. نعم. ونهى أن يتغوط الرجل تحت شجرة مثمرة، وذلك أن ثمرة ربما سقطت على العذرة أو بقربها فتعافها النفس فضاعت. نعم، هذا جاء في حديث ابن عمر، النبي نهى أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة، لأنه قد تسقط الثمرة وتقع على النجاسة، وكذلك من يريد أن يجني من الثمرة إذا وجد النجاسة يتأذى، فلا يجوز للإنسان أن يقضي حاجه تحت الشجره المثمره. نعم. ونهى ان يجامع الرجل تحت شجره مثمره، هذا لا اعرف له دليلا. نعم. نعم. وان يتحدث المتغوطات، وان يتكلم الرجل المتغوطان، وان يتكلم الرجل وهو في الخلاء. نعم. أو يتكلم وهو يجامع، أو ينظر إلى فرج امرأته عند الجماع، أو تنظر هي إلى مثل ذلك منه، أو يتمسحا جميعا بحرقة واحدة. نعم، هذه الأشياء تحدث متغوطا. نعم، هذا جاء في الحديث النهي إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل منهما عن صاحبه ولا يتحدثان، فإن الله ينقص على ذلك، يقضي حاجته وتجرب حاجته، وكل واحد يتحدث مع الآخر، لا يتكلم حتى يقضي حاجته وهو في الخلاء أو داخل الحمام ويبول أو يتغوط، لا يتكلم إلا للضرورة، أو يتكلم وهو جامع كذلك وكان جمع زوجته، أو ينظر إلى فرج امرأة عند الجماع، أو تنظر هي إلى مثل ذلك، هذا احتاج إلى دليل، ولا أعلم دليلا ثابتا في هذا. والحديث هذا إذا جمع أحد المزور فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى، لا يصح الحديث، ليس بصحيح. وكذلك تمسحها جميعا بخطة واحدة، لا أعلم بهذا، لا أعلم لهذا دليل، كونه يتمسح وزوجه بخطة واحدة لا أعلم في هذا مانع، احتاج إلى دليل، ولا أعلم في هذا مانع. إذا كانت خطة واحدة أو خطة واحدة تمسح به وتمسح به زوجته فلا حرج، لا أعلم في هذا مانع. نعم. ومن نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم الرجل للرجل إلا إلى أبيه أو الرجل العالم أو إلى الإمام العادل أو للرجل العالم أو للرجل العالم أو للرجل العالم سلام. أو للرجل العالم أو إلى الإمام العادل، ونهى أن يحب الرجل أن يقام إليه. نعم، نهى النبي أن يقوم الرجل للرجل بحديث من أحب أن يتمثل له رجاله قياما فليتبوأ مقعده من النار. أن يقوم الرجل للرجل إلا إذا كان للسلام فيقوم ليسلم عليه لا بأس، أو للرجل العالم الكبير الرجل أن يقام إليه لما جاء في الحديث من أحب أن يتمثل له رجال قياما فلا تبوء مقعده من النار. مثل بعض المجالس إذا دخل واحد صاب احترام ثم جلس هذا منهي عنه، لكن إذا قام للسلام عليه لا بأس. فصيام له ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يقوم ليسلم عليه هذا لا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل هذه فاطمة قام إليه وصافحها، وإذا دخلت عليه قامت إليه وصافحت. والثاني أن يقوم للإحترام إذا جاء ولا يسلم، إذا قام دخل قام وإذا جلس قام، هذا منهي عنه مكروه كراهة شديدة. الثالث أن يقوم على رأسه وهو جالس، هذا منهي عنه عليه الفتوى أن تفعلوا كما تفعل العاتب يقفون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس. نعم. وقال من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. نعم، هذا وعيد لمن أحب أن يقوم الناس له. نعم. وقال من قام ليقوم الناس لقيامه لم ينظر الله إليه. هذا لا لا لا أعلم صحة هذا الحديث، احتاج إلى ثبوت. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من عظم صاحب دنيا فكأنما عظم الأصنام. هذا لا لا أعلم أنه ثابت ولا أظن غير صحة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من دخل على صاحب دنيا فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. وهذا كذلك يحتاج إلى دليل ولا أعلم صحته. نعم. ومن آدابه صلى الله عليه وسلم نهيه أن ينفخ الرجل في طعامه أو شرابه. نعم، هذا ثابت، لا ينهى الإنسان، لا ينفخ الإنسان في الطعام والشراب، وإنما يزيره ولو كان حارا تصفر أو يزيره. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من سقطت اللقمة من يده فليأخذها وليأكلها أو ليطعمها غيره ولا يتركها للشيطان. نعم، والحديث الأول فيها نهى أن يتنفس في إناء أو ينفخ فيه، هذا حديث ثابت. وفي الحديث الثاني من سقطت اللقمة من يده فليأخذها وليأكلها أو ليطعمها غيره ولا يتركها للشيطان، هذا خبر النبي قال إذا سقطت لقمة أحدكم فليطعم بها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل التمر. نعم. يأكل التمر يأكل التمر ويقنو. نعم. يأكل التمر ويقنو، ومعنى ذلك أن يتناول التمر بباطن يده ويأخذ النواة بظاهر أصابعه. فهذه الآداب وما أشبهها. نعم. هذا يحتاج إلى يكون يأكل التمر ويقنو، نهى وصلا يأكل التمر ويقنو، يعني يتناول التمر بباطن يده ويأخذ النواة بظاهر أصبعه. ذكر الحافية عن عبد الحميد حديث عبد المغفل أن النبي نهى كان يضع النواة على ظهر أصبعه، ولا يحتاج إلى دليل، يعني نهى أن يأخذ التمر بباطن يده ويطنو يأخذ النواة بظاهر أصبعه. هذا لا أعلم ثبوت هذا ولا أعلم فيها ولا أظن هذا صحيح. نعم. الأمر فيها الأمر، يأكل التمر يأخذ بيده بباطن يده أو في أصابعه وأصبعه، يكون يضع الأصبع النواة على ظهر الأصبع، لا أعلم في هذا مانع. نعم. فهذه الآداب وما أشبهها مما يطول بذكرها الكتاب من آدابه وأمره ونهيه واجب على الخليقة. واجب على الخليقة، خليفة المسلمين وإمامهم. هذه الآداب يجب على خليفة المسلمين وإمامهم يتأدب بها ويؤدب بها الناس ويقتدي به الناس فيها، نعم. واجب على الخليفة استعمالها والبحث عنها والاتباع له فيها والمصير إلى طاعته والأخذ بسنته لأن العقل لأنه يجب طاعة الإمام في طاعة الله. إنما الإمام يجب طاعته إذا أمر بطاعة الله وفي الأمور المباحة، أما المعاصي فلا يطاع في أحد. نعم. لأن العقول تدل عليها ونفس العاقل تنازع إليها، وفي ذلك كله أدب ونظافة ووقاية من المكاره. يعني هذه فوائد هذه، يعني هذه الآداب يقول فيها فيها العقول تدل عليها ونفس العقل تنازع فيها، وفي هذا كله أدب ونظافة ووقاية من المكاره. نعم. ولهذا ينبغي العمل بهذه الآداب. نعم. وقد ذكرنا من ذلك ما حضرنا وما قرب من ذكره مما لا غنى بالناس من علمه ولا بد لهم من استعماله، ومما تكثر الحاجة إليه ولا يعذر من جهله ولا يعذر من جهله وقصر في طلبه. يعني يقول مؤلف هذه الآداب التي ذكرناها التي حضرنا، هناك شيء فات علينا ما حضرنا، وكذلك ما قرب ذكره من الأشياء التي يحتاجها الناس ولا يستغنون عنها، لا بد أن يعلموها ولا بد لهم أن يستعملوها، ومما تكثر الحاجة إليه ولا يعذر الجاهل ولا يعذر من جهلها أو قصر في علمه، ذكرنا هذه الآداب. فجزاه الله خيرا ورحمه الله حيث ألف هذا الكتاب الذي أفاد فيه ونفع فيه المسلمين. وأسأل الله أن يرفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، ونسأل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يفعل بما علمنا، ونسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والثبات على دين حد الإسلام، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا وأثابكم وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم ويرفع درجاتكم. هذا سائل يقول: ما حكم أن يتعرى الرجل إذا أراد الاغتسال وجزاكم الله خير؟ ما حكم إيش؟ أن يتعرى. نعم. إذا كان الإنسان عنده أحد ينظر إلى عنده أحد فليس له أن يتعرى في الاغتسال، بل يجب عليهم يصل ما بين السرة إلى البصرة، لما سبق من الحديث النهي عن التعري، وقال لا تنظر إلى عورة حي ولا ميت. أما إذا كان الإنسان ليس عنده أحد في الحمام أغلق الباب على نفسه فلا بأس بالتعري، وكذلك لو كان في الصحراء وليس عنده أحد أو في بحر وليس عنده أحد جاز التعري. قد ثبت في صحيح البخاري أن موسى عليه الصلاة والسلام كان حيا، كانت بني إسرائيل يغتسلون وهم عراة ينظر بعضهم إلى عورة بعض، كانوا يتساهلون في العورات، وكذلك المشركون كانوا يتساهلون في العورات، وكان موسى حيا لا يغتسل أمام الناس، فاتهمه بني إسرائيل وقالوا إن موسى ما يتستر هذا التستر إلا أن فيه عيب، إنه آدم كبير الستتين، فاتهموه، فأراد الله سبحانه أن يبرئه، فخلع ثوبه يوما ليغتسل وليس عنده أحد، ووضع ثوبه على الحجر، ففر الحجر بثوبه. يقول الله على كل شيء قدير، طار الحجر بثوبه، فجعل يتبعه موسى ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى مر على بني اسرائيل فشاهدوه فقال والله ما به بعد سليم، ثم نزل الحجر بثوبه فاخذه وجعل يضرب الحجر، عامله معامله العاقل لما فر بثوبه، جعل يضربه بعصاه حتى اثر، قال في الحديث ان به لندبا او ندبين من ضربه موسى بالحجر. هذا ثابت في صحيح البخاري. وأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آمنوا موسى فبرأه الله مما قال. وثبت أيضا في صحيح البخاري أن أيوب عليه السلام كان يغتسل عريانا فخر عليه دراج من ذهب، دراج من ذهب، الدراج يكون من ذهب، الله على كل شيء قدير، خر عليه دراج من ذهب فجعل يحثو بثوبه، فناداه ربه ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ قال بلى يا ربي ولكن لا غنى عن بركتك، يعني وهذا من البركة. هذا يدل كذلك ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو زوجه، فالاغتسال عريان اذا كان ما عنده احد لا حق، اما اذا كان عند الناس فلا يجوز. اما قول بعض العلماء في النووي انه يكره ولو كان عنده احد، انه ينبغي ان يكون عليه شيء ولو كان عنده احد، هذا ليس بجيد، ولانه اذا كان ليس عنده احد يلوث ثيابه بالماء، لا داعي الى انه يستزل وليس عنده احد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم مسح على الجوارب وهل يقاس على الخفين؟ نعم، مسح على الجوارب قال به يعني العلماء إذا كان الجوارب صفيقة وهو من جنس الجوارب، وما قلت عليه من جنس الجوارب، وقال به أهل العلم، فلا حرج إذا كان الجورب يمسح على طهارة كالصفيق ويسطر البشرة من تجاوز الكعب فلا نعم يمسح على طهارة. أحسن الله إليكم. يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخبث، فما حكم ما يدور الآن في فلسطين وجزاكم الله خير؟ لا هذا غير الخبث، يعني الخبث هو الحصى الصغير هذه بين الأصبعين، حصى صغير بين الأصبعين يقذف هذا يقذفه فتصيب عين إنسان فتخذف أو تكسر السن. أما الحجارة الحجارة كبيرة، الحجارة مقصود منها الحرب، مقصود منها حرب، وهم وقفتهم هذه تختلف. هو حجارة منها الحجر الصغير مقدار الحمصة كذا أو أكثر، يجر بها أصبعين ثم يحدث فيصيب العين يخطأها أو يكسر السن، ولا يفيد العدو ولا يكسر السن. أما حجارة الفلسطينية حجارة كبيرة بقدر اليد، حجر يؤثرها يقتل، وهو مضروب مضروب قتل الكفرة اليهود. نعم. أحسن الله عليكم. هذه سائلة تقول: نحن معشر الأمهات نحب حضور هذه الدروس العلمية، ولكن لا تجد أكثرنا المكان الذي تترك فيه أطفالها فتأخذهم إلى المسجد، فيؤدي ذلك إلى تشويشهم على بقية الأخوات. والسؤال: هل هي تأثم عندما يشوش أبناؤها على بقية هل تأثم الأم عندما يشوش أبناؤها على بقية الأخوات؟ وما هي نصيحتكم لنا؟ لأننا إذا سمعنا هذه الدروس في الأشرطة فإننا فاتنا فضل هذه المجالس، وجزاكم الله خير. نعم، إذا كان الأطفال يشوشون لا ينبغي، قد تأثم الأم، لكن تعذب، يمكنها تعذب الأولاد وتعودهم فيسكنون، وإذا لم يمكن فلا بد أن تضعهم في البيت وتأتي يكون عندهم أحد، أو يكون مثل الأولاد مؤدبين لا يشوشون، وإذا كان يشوشون ويؤذون فلا ينبغي لها، تكتفي بسماع الأشرطة وسؤال أخواتها عما سمعت. المقصود أنه لا بد أن تلاحظ الأطفال إذا كانوا يؤذون ويشوشون، ما معناها شوشت على نفسها وعلى غيرها ولا نفس المقصود. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تربية الحمام للمتاجرة؟ لا بأس إذا كان الحمام ما إذا كان لا يقصر في نفقتها ولا يؤذيها يستطير ويطعمها ولا يحصل تقصير فلا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يكون وضع قدمين في السجود؟ هل تضمان؟ وجزاكم الله خير. الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، ينبغي التفريد قليلا لما جاء في الحديث أنه ينبغي أن يجافي عضو ذيها عن جنبيه وبطنه وعن فخذيه. أما حديث عائشة يقول بعضهم حديث عائشة أنها أصابت كانت تطلب النبي صلى الله عليه وسلم ساجد فوقعت يدها على قدميه، فلا يدل على أنهما متوافقتان، التمر على القدم وتمر على القدم، تمر على القدم وعلى القدم ولو بينهما فجوة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من جدة يقول: ما حكم من ينام وعليه جنابة؟ لا بأس إذا توضأ فلا حرج. قال ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب قال: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. سئلت عائشة رضي الله عنها: هل ينام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل إذا صبر هل يغتسل أول الليل وآخر الليل؟ قالت: كل ذلك يفعله. فقال: الحمد لله الذي جعل فلم يفعل. قال: ربما اغتسل في اول الليل وربما اغتسل في اخر الليل، ربما اغتسل، لكن اذا نام وعليه جنابه يتوضا، متاكد هذا، يتوضا قبل يصلي ويتوضا وضوءا للصلاه خفف الجنابه ثم ينام. اما ان ينام وعليه جنابه بدون وضوء لا، هذا مكروه كراهه شديده. نعم. احسن الله اليكم. هذا ايضا سائل في الشبكه يقول: هل يقال في الشرب في الزجاجات المهريه الان مثل الشرب من فم القربه؟ لا، ليس بظاهر، لأنه قليل، ولأنه مأمون محكم ما في شيء. هذا إذا كانت الزجاجة خاصة به، أما إذا كان يعطي غيره فالأولى نعم أن لا يصب في إناء. إذا كان الزجاجة هو لغيره فلا ينبغي أن يشرب من فمها، لأنه قد يقدره على غيره، لكن يصب في كعب. أما إذا كان الزجاجة خاصة به فلا حرج إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ستتزوج أختي، وفي هذا الزواج تتزوجت فرقة موسيقية. هل يقول ستتزوج أختي وفي هذا الزواج ستتواجد فرقة موسيقية، هل أحضر العرس علما بأنه إذا لم أحضر سيغضب والدي علي وجزاكم الله خير؟ أولا عليك أن تعالج المشكلة قبل وتحاول إبعاد الفرقة المشركية قبل أن يحصل الزواج. ابذل جهدك في إبعاد الفرقة المشركية. ثانيا إذا وجدت الفرقة المشركية فعليك أن تنكر عليهم وتوقفهم، فإن فعلوا فالحمد لله، وإن لم يفعلوا فابتعد عنهم ولا تكون في مجلس قريب تسكت عن الوثيقة. فإن سكت وجلس فأنت شريك لهم في الإثم، لقول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يحضرون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: علمنا بفتوى كذلك الآية وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معها حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إلى مثلهم. فمن شارك العصاة ولم ينكر عليهم وجلس معهم فهو شريك لهم، ومن شارك الكفرة في الكفر ولم ينكر عليهم فهو شريك لهم في الكفر. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: علمنا بفتوى عن عدم جواز تصوير النساء مطلقا، فهل نزولي هي عدم جواز تصوير النساء مطلقا، فهل نزولي زيارة إلى بلدي ضرورة تبيح لي التصوير واطلاع الرجال على صورتي وجزاكم الله خيرا؟ فهل يقول: فهل نزولي إلى بلدي، سفرها إلى بلدي، نعم، ضرورة تبيح لي التصوير واطلاع الرجال على صورتي؟ التصوير محرم، لا يجوز للرجال ولا للنساء إلا للضرورة. يقول الله: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، صورة في جواز السفر أو البطاقة، بطاقة حجرة النفوس أو الشهادة العلمية أو قيادة رخصة القيادة، هذا ضرورة، وما على ذلك فلا. يقول الإنسان صور بالذكرى يجعلها أمامه، صور النساء والملوك عشر صور، والمرأة ليس لها تصور، وإذا كان يراها رجال لا يجوز. أحسن الله، أحسن الله إليكم. يقول: هل طرحة المسجد لها حكم المسجد وجزاكم الله خير؟ نعم، لها حكم المسجد، كل ما كان داخل سور المسجد لها حكم المسجد. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلت في ميزان حسناتكم. نعم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وفق الله جميعا، ثبت الله جميعا على الهدى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ونحن الآن ذاكرون بعقب هذا ما ابتدعه الناس وأحدثوه مما أفضله في كتاب الله، ولا جاء في أثر، وإن كان الفاعل له غير مباين للدين ولا خارج عن جملة المسلمين، فإنه قد أتى بإحداثه ما لم يأذن الله فيه، فمن ذلك ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلظ فيه النياحة والاستماع إليها، وقال: إنها من عمل الجاهلية، وقال: كسب النائحة من السحت، ولعن النائحة في موضع آخر، وقال ابن عمر: النياحة حرام واستماعها بدعة، وقد قال إبراهيم: كسب الغناء والنياحة من السحت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو القسم الرابع من أقسام الكتاب، يذكر فيه المؤلف رحمه الله البدع والمحدثات في الدين، ويذكر أهل طوائف البدع، وكذلك رؤساء أهل البدع وأعيانهم في التحذير منهم، التحذير من البدع والمبتدعين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ونحن الآن ذاكرون بعقب هذا، يعني بعقب بعدما سبق الكلام على حينما ساق المؤلف قسم الأول النصوص والآثار تحليل من البدع، ثم القسم الثاني ساق مسائل الاعتقاد، ثم القسم الثالث ساق المسائل الفقهية. في هذا الرابع يقول المؤلف: نحن الآن ذاكرون بعقب هذا ما ابتدعه الناس وأحدثوه مما لا أصل له في كتاب الله. إذا هذا الشيء المبتدع هو المحدث، البدع هي الحدث في دين الله، مبتدع ووحش في دين الله، مما لا أصل له في كتاب الله ولا جاء في أثر. كل ما ابتدع في الدين وأحدث مما لا أصل له في كتاب العزيز ولا في السنة المطهرة فإنه يسمى محدث. وإن كان الفاعل له غير مباين للدين ولا خارج من جملة المسلمين. يعني البدعة لا نقول أن صاحب البدعة يخرج من الدين ويخرج من جملة المسلمين، بل هو عاصم إلا إذا كانت البدعة مكفرة، فإنه قد أتى بإحداثه ما لم يأذن الله فيه، هذا فيه تقدير محذوف تقديره، فإنه قد أتى بإحداثه ما لم يأذن الله فيه بدعة. هنا جواب إنا، فإنه قد أتى بإحداثه ما لم يأذن به الله ما لم يأذن الله فيه التقدير أتى بدعة وحدثا في الدين. ثم قال فمن ذلك أتى بالأمثلة، يعني المؤلفة نحن نذكر البدع، والبدعة هي التي لا أصل لها في كتاب الله، والمؤلف الآن أدخل بعض المعاصي في البدع، لأن يعني بعض العلماء يرى تسمية بعض المعاصي بدع، ولهذا قال المؤلف قال مما لا أصل له في الكتاب ولا في السنة. بعض العلماء يقول البدعة هي الحدث في دين الله، بعضهم يدخل معاصي، كل ما خالف الكتاب والسنة فهو بدعة، فعلى هذا تلك المعاصي، ولهذا ساق المؤلف أنه كثير من المعاصي سماها بدعة. قال وإن كان الذي يقال بدعة لا يخرج من الدين ولا يكفر ولا يخرج عن جملة المسلمين، إلا أنه قد أتى معصية كبيرة، فإنه قد أتى بإحداث ما لم يعلن له به بدعة، تقدير بدعة، هذا في صح أو جواب إن محذوف تقديره، فإنه قد أتى بإحداث ما لم يعلن له به بدعة، فمن ذلك ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلظ فيه. إذا أدخل في البدع المحرمات التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وغلظ فيها، هي داخلة في البدع على ما ذهب إليه المصنف وعلى ما ذهب إليه بعض العلماء. فمن ذلك ما حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام وغلظ فيه. إذا المحرمات كثيرة، المنهيات والمحرمات كلها أدخل في البدع، ومن ذلك النياحة والاستماع إليها، وقال إنها من عمل الجاهلية. النياحة هي رفع الصوت بالبكاء، رفع الصوت بالبكاء على الميت، ويدخل في النياحة أيضا ند الميت لتعداد المحاسن، ينوح ويقول كان كذا وكان كذا وكان يطعمنا وكان يسقينا وكان يشتري لنا وكان يعد المحاسن. ويدخل أيضا في النياحة لطم الخد، شق الثوب ونسف الشعر، ويدخل في النياحة كما تأتي الاجتماع في بيت الميت وصنعة الطعام للناس. فالمؤلف يقول بدأ أولا بالبدعة الأولى النياحة والاستماع إليها، وقال يعني يقال إنها من عمل الجاهلية، من عمل الجاهلية، كان الجاهلية هم الذين ينوحون، وجاء في الحديث الوعيد على النائحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جمر، يعني النائحة إذا لم تتب تسربل على السربال من قطران، كانه لباس ثوب من قطران ودرع من جمر، ثم تشعل فيه النار حتى يكون اشتعال النار به أشد من لو اشتعلت النار بالجسم، إذا كان إذا طلي الجسم بقطران وجرب أو طلي مثلا بالغاز فإن يكون اشتعالا أرحب. وفي الحديث حديث عنق صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نغمة ورنة عند مصيبة، رنة يعني صوت النائحة نياحة عند المصيبة. وقال كف النائحة من السحر، نعم النائحة إذا بعض الجاهلية كانوا يستأجرون من ينوح، تأجر تأتي امرأة تنوح، وإلى الآن يوجد في بعض المجتمعات يستأجرون من ينوح إلى الميت، يستأجر النساء تأتي تنوح كذب، هذه النائحة تنوح كذب، تروح تبكي وتصيح عشان تأخذ أجرة فقط، إلا ما ليس لها شيء. كانوا في الجاهلية هكذا، كانت المرأة تسعد صاحبتها. ولهذا لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء ألا ينحن، قالت امرأة يا رسول الله إلا أهل فلان فإنهم أسعدوني فأريد أن أسعدها، يعني تريد أن تكافئها، إنه جاءت يعني بكت عندها فهي تريد أن تبكي عنها، فاستثنى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال كسب النائحة من السحر. إذن هي من عمل الجاهلية، النياحة من عمل الجاهلية وهي من المحرمات من الكبائر لأن توعد عليها بالوعيد الشديد، وكسبها النائحة التي تستأجر سحر الحرام. وفي الحديث أربعة في أمة من المجاهد لا يستغفرون الحطح وفي الأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت والاستقاء بالنجوم، فهي من أمر الجاهلية. ولعن النائحة في موضع آخر، جاء في حديث أبي سعيد أن لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة المستبعة، وهو أبو داود والبزار والطبراني. وقال ابن عمر النياحة الحرام اصنعوا بدعة، من عمر قال جيد النياحة حرام أخذها من المسلم النبي نهى عنها، واستماعها بدعة، يكون الإنسان يستمع للنائحة ويقول هذا من البدع يعني معصية، ثم بدعة لأنها معصية. وقد قال إبراهيم على إبراهيم النخعي كسب الغنى والنياحة من السحر، المغني كسبه السحر من حرام، والنائحة التي تنوح وتستأجر للنياحة كسبها حرام. نعم. وأتي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بنائحة فتاتعت فبدا شعرها، فقيل له يا أمير المؤمنين إنه قد بدا شعرها، فقال أبعدها الله إنه لا حرمة لها. قيل ولما؟ قال لأنها تأمر بالجزاء وقد نهى الله عز وجل عنه، وتنهى عن الصبر وقد أمر الله عز وجل به، وتأخذ الدراهم على دمعتها، وتبكي بشجو غيرها، وتحزن الحي وتؤذي الميت. نعم، هذا الأثر ذكره مؤلفنا ولم يخرج المحشي. رسي عمر رضي الله عنه بنائحة فتتعت، يعني كانت تلكعة تتردد في الكلام أو في كلام يتردد التقطع، ثم فبدا شعرها ظهر فيه من شعرها، فقيل له يا أبا أمينها قد بدا شعرها، فقال أبعده الله. نائحة لأن هذه نائحة أيضا كذلك أيضا إنه لا حرمة لها. قيل ولم؟ قال لأنها تأمر بالجزاء وقد نهى الله عز وجل عنه، تأمر بالجزاء لأنها تدعو، تأمر بالجزاء يعني تدعو إلى الجزاء بالفعل، وتنهى عن الصبر يعني فعلها ينافي الصبر وقد أمر الله عز وجل به، وتأخذ الدراهم على دمعتها على بكائها، وتبكي بشجو غيرها يعني بحزن غيرها، تبكي بحزن غيرها ما لا نقص فيها ولا جبلها ما ماتنا أحد، لكن تبكي بشجو غيرها، وتحزن الحي وتؤذي الميت، تؤذي الميت لأنه جاء في حديث أن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه. نعم. وقال ابن عون أتيت الكوفة فرأيت رجالا يندمون على الطريق، فسألت عن ذلك، فقيل يندمون الحسين رضي الله تعالى عنه، فأتيت إبراهيم فأخبرته بذلك، فقال لا يزال أهل الكوفة بإحداث البدع في كل عام حتى يصير الحق فيهم بدعة. وقال ابن عون أتيت الكوفة فرأيت رجالا يندمون على الطريق، فسألت عن ذلك، فقيل يندمون الحسين رضي الله تعالى عنه، فأتيت إبراهيم فأخبرته بذلك، فقال لا يزال أهل الكوفة بإحداث البدع في كل عام حتى يصير الحق فيهم بدعة. نعم، هذا الأثر عن ابن عون قل أتيت الكوفة فرأيت رجالا يندمون على الطريق يعني يبكون، فسألت عن ذلك، فقيل يندبون الحسين، هذا بدأ من دهر طويل البكاء على الحسين، الشيعة والرافضة يندبون الحسين من زمن بعيد، يندبون الحسين على الطريق يبكون عليه حسين بعد وهما قبل فترة، فقيل يندبون الحسين رضي الله عنه. قال ابن عون فأتيت إبراهيم لعل إبراهيم الحي فأخبرته بذلك، فقال لا يزال أهل الكوفة في إحداث البدع في كل عام حتى يتحقق فيهم بدعة. وهذا من إبراهيم في أن النياحة والند من البدع سماه بدعة، قال لا يزال أهل الكوفة في إحداث البدع في كل عام على اعتبار أن المعاصي من البدع. نعم. ومن البدع استعمال القينات واستعمال الغناء. نعم هذا نعم كمل. وقال ابن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. نعم. ومن البدع استعمال القينات، القينات تسمى قينة وقينة هي مغنية، استعمال القينات واشتراء المغنيات حتى تغني هذا من البدع يعني من المعاصي الصغرى. في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قعد إلى قينة يستمع منها صب الله في أذنه الآن في يوم القيامة، هو الرصاص الملاعب الآن في الرصاص الملاعب. فاستعمال القينات وهن المغنيات من البدع، الواجب على الإنسان أن يتقل عز وجل ولا يستعمل القينات والمغنيات، وأن ينشر عليهم. واستعمال الغناء من المنكرات أيضا، فإنه من له الحديث، ولهذا فسر ابن مسعود رضي الله عنه له الحديث بالغنى في حديث فعن ابن مسعود أنه سئل عن قول الله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، فقال الغنى والله الذي لا إله إلا هو، أقسم لأن له الحديث والغنى فدل على أنه محرم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وهذا هو جوز البيهقي لكن بدون كما ينبت الماء البقل، ورواه البيهقي موقوفا على المسعود ايضا قال نووي لا تشرحه في رواه ان الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، فدل على ان الغنى محرم ما دام انه ينبت النفاق دل على تحريم. نعم. ومن البدع النجوم والنظر بها والاعتصام، بل هو طرف من الشرك وادعاء لعلم الغيب، وكل ذلك منهي عنه مثل النجوم. نعم. من البدع النجوم يعني النظر في النجوم والاستدلال بها على المغيبات او اعتقاد انها سبب، فهذا من البدع. وفي الحديث من اقتبس شبهة من النجوم فقد اقتبس شبهة من السحر زاد ما زاد، كن ينظر في النجوم ويستدل بها على دعوة على المغيب، أو يستدل باستماعها واحتراقها. فهذا طرف يقول المؤلف طرف، بل هو طرف من الشرك وادعاء لعلم الغيب وكل ذلك منهي عنه في النجوم. ادعاء الغيب شرك، سيكون أكثر وقت من النجوم. كن الإنسان ينظر في النجوم ويعتصم بها، يعتقد انها مؤثره ويدعي بها عن الغيب او انها سبب، كل هذا من المحرمات الشركيه. والتنجيم على ثلاثه احوال او ثلاثه اقسام. القسم الاول ادعاء ان النجوم فاعله مختاره وانها مؤثره وان الحوادث الارضيه مركبه على تاثير النجوم الروحانيه، هذا شرك اكبر لله العظيم، وهو شرك في الربوبيه، هو شرك الصابئه الذين بعث اليهم ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام، هذا شرك اكبر اعظم شرك الجاهليه، ويدعي ان النجوم مؤثره. القسم الثاني ان لا يدعي ان النجوم مؤثره ولكن يدعي بها عن الغيب، فيستدل باجتماع النجوم واشتراقها واتصالها وطلوعها وغروبها يستدل بها على علم الغيب، على نزول المطر او على غلاء الاسعار او على قيام الدول وزوالها او على موت عظيم او موت ولاده عظيم، ينظر في النجوم فاذا اجتمعت او اشترقت او طلعت او غربت قال سيحصل غلاء السعر، او استدل به على ان يستحصل غلاء من الاسعار او نزول على انه سينزل المطر، هذا ايضا قسم اكبر وهو من دعوى علم الغيب. القسم الثالث أن يستغل بالنجوم على معرفة القبلة، جهة القبلة ومعرفة فصول السنة ومعرفة أوقات البدر والزرع، وهذا يسمى بعلم التفسير، وهذا جائز لا بأس به في أصح قول العلماء علم التفسير. وأما النوعان الأولان يسميان علم التأثير. علم التأثير أن يعتقد أن النجوم مؤثرة في ذاتها أو يدعي بها عن الغيب، هذا شرك أكبر. القسم الثاني علم التفسير، وهو أن يستدل به النجوم على معرفة القبلة، يعرف أن النجم المثابة في جهة الشمال، فإذا عرف جهة الشمال تحدد بقية الجهة، يستدل بها على الطريق في السفر في الليل في البر أو في البحر، معرفة الطرق، معرفة أوقات البذر، أوقات الزرع، ومع ذلك فهذا لا بأس به في صحة قول العلماء، ومع ذلك فقد منع عنه بعض العلماء. كره قتادة ومن زعامة السدوسي تعلم منازل القبر، ولم يرخص فيه ابن عيينة، ذكره حرب الكرماني عنه، ورخص في تعلم المنازل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، هو قول الجمهور هو الصواب، لا بأس في تعلم المنازل لمعرفة القبلة ومعرفة الطرق، الاهتداء في الطرق في السفر أو في الحضر، ومعرفة فصول السنة وأوقات البدر والزرع، هذا لا بأس به على الصحيح. فالمؤلف يقول أنها بدعة النجوم والنظر فيها والاتصال بها، بل هو طرف من الشرك والدعاء لعلم الغيب، وكل ذلك منهي عنه مثل النجوم كما سبق. نعم. والقيافة والتكهن والزجر والتطير. نعم. كم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. الله. وقال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الشرك، من زاد زاد. نعم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أحذركم علم النجوم إلا ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر، فإن المنجم كالساحر والساحر كالكاهن، والكاهن كافر والكافر في النار. نعم. القيافة والتكهن والزجر من البدع. القيافة نوعان: قيافة النسب وقيافة الأثر. قيافة النسب هذه لا بأس بها، وهو أن يعرف الشبه، بعض الناس يكون عنده معرفة بالشبه، ينظر في شبه الإنسان فيعرف الدم ويعرف أن هذا من القبيلة الفلانية، أو أن هذا ابن هذا الرجل ابن لهذا الرجل، وهو لا يعرفه لأن عنده شدة قيافة معرفة الشبه، إذا رأى اثنين ولو كان لا يعرفهما عرف أن هذا ابن لهذا أو هذا أبو لهذا أو هذا أخ لهذا أو هذا من قبيلة هذا، هذا لا بأس به، هذا يسمى قيافة النسب ومعرفة الشبه. ومنه قيافة مجزز المدرجي حين نظر إلى أقدام أسامة بن زيد وزيد بن حارثة رضي الله عنهما، وقد التحف قطيفة وغطى رؤوسهما وجسمهما وبدت الأرض بالأربعة، ولا يعرف، فلما مر ورأى هذه الأرجل، وكان زيد أبيض وابنه أسامة أبيض، فرجلان سوداوان ورجلان بيضاوان، وقد التحف بقطيفة ولم يبدو إلا الأرجل ولا يدري، فلما مر قال: إن هذه الأرجل بعضها من بعض. فسر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة وتبرق أساليب وجهه، فقال: ألم تر إلى مجزز المدرجي؟ جاء عندك وقال: إن هذه الأرض بعضها من بعض، وكان بعض الناس يطعنون في نسب إسامة، قالوا: هذا في شك، هذا أسود وهذا أبيض، كيف يكون لله؟ فكان الناس يطعنون، فلما جاء مجزز المدرجي وكان مشهورا بالقيافة وقال: إن هذه الأرض بعضها من بعض، سر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة تبرق وتلف وجهه، وقال: ألم تر إلى مجزز المدرجي؟ دخل آنفا وقال: إن هذه الأرض بعضها، فاعتمد قياس النسب وزال الشكوك عند بعض الناس يشككون في نسب أسامة من أبيه زيد، لأن هذا من أهل القياسة ومعروف القياسة، وأثبت نسبه منه وأن هذه الأرض بعضها من بعض. هذا قياسة النسب. والثاني قياسة الأثر، قياسة الأثر التي يدعي بها عنه غيره، ينظر في الأثر في الرجل، يعني موضع الرجل موضع رجله، ويستدل بها على ويدعي بها عنه غيره. ما هي المنوعة؟ قياسة الأثر التي يدعي بها عنه غيره، ينظر في الأثر، الأثر أثر المشي، يعني أثر المشي الإنسان، ينظر في أثر المشي ويدعي أنه أن هذا فلان وهذا فلان، وأن يدعي بها علم الغيب. فهذه هي التي من البدع ومن أعمال الجاهلية. وكذلك التكهن، التكهن فعل الكهانة، والكاهن هو الذي يخبر عن مغيبات المستقبل أو يخبر عما في الضمير ويدعي علم الغيب، أو الذي ينظر في يحط في التراب وفي الرمل يقال له عراق، أو يضرب بالحصى والوجع، هو الذي ينظر في الكف أو ينظر في الفنجان، كل هؤلاء كهان يدعون عن الغيب. إذا ادعى عن الغيب فإنه يكون مشرك، يكون كافر. والكاهن هو الذي له رأي من الجن يخبر عن الغيب ويخبر عن الغيب في المستقبل، وله رأي من الجن يأتيه. وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير. والعراف الذي يدعي معرفة الأمور بالمقدمات يستدل بها على المشروط وبالحال الضال. والمرجف الذي ينظر في النجوم ويدعي بها عن الغيب. والرمال الذي يحط في الرمل، والذي يفتح الكتاب ويحضر الجن، والذي يقرأ في الفنجان أو في الشهر، كل هؤلاء يدعون الغيب هم كفار، هم كفراء لكن بطرق متعدده. ان كان دعوة علم الغيب كل هؤلاء يدعون الغيب، ان كان دعوة علم الغيب عن نظر في النجوم ثم المنجم، وان كان عن طريق الاخبار عن الغيب المستقبل ثم كهل، وان كان عن طريق معرفه المشروع ومكان الضال ثم عراف، وان كان عن طريق الرضا بالحصى والخط في الرب ثم عراف، وكلهم يدعون علم الغيب كلهم كفراء. والزجر كذلك، الزجر يعني زجر الطير، يزجر الطير وهو الحياقه ويتشاءم بها او يتيامن. والتطير كذلك، التطير والتشاؤم بالمرئيات او المسموعات، واصله التشاؤم بالطيور وهو العياقه، والعياقه زجر الطير. وكان اهل الجاهليه يتطيرون، فاذا اراد احدهم سفرا زجر الطير، فاذا طار جهه اليمين تيامن وذهب الى السفر، واذا طار جهه الشمال تشاءم. وكذلك اذا اراد زواجا او تجاره يزجر الطير. والذي ياتي من الامام يسمى الناطح والنطيح، والذي يأتي من الخلف ثم القاعد القعيد. وكان بعض العرب مشهورين بالعياقة وزجر الطير. فإذا كان الإنسان لا يعرف العياقة يأتي إلى واحد من هذه القبيلة ويقول ازجر لي الطير، اعمل لي عياقة لشهرة بهذا. ولهذا يقول الشاعر الجاهلي: خبير بنو لهب ثلاثة ملغيا مقالة لهبي إلى الطير مرة. خبير بنو له عندهم خبره بالعياقه وزوجته، فلا تلغي مقالتهم اذا زجروا الطير واخبروك. هذا عقيده في الجاهليه. خبير بنو لهب ثلاثه ملغيا مقاله لهبي الى الطير مرته. فالقياقه والتشهد وزجر الطير والتطير والتشاؤم التشاؤم بالطيور، ويشبه التشاؤم بالمرئيات والمسموعات بالأمكنة والأزمنة، كل هذا يجب التغير. لا يجب أن يتغير ولا تشاب، لا بالطيور ولا بالأماكن ولا بالأسماء ولا بالألفاظ ولا بالبقاع. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا مصدقة فقد كفر بما أنزل الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث المؤلف رحمه الله أتى بهذا اللفظ. وعرف الحديث: من أتى عرافا فسأله عن كيما تقبل له صلاة الأربعين يوما. وفي الحديث الآخر: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. المؤلف في سياق قال: قد كفر بما أنزل الله على قلب محمد. وقال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. المروف في الحديث زاد ما زاد. المؤلف في زيادة ومن ومن زاد. معروف الحديث هذا، من اقتبس شعبة من الهجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، يعني كل ما اقتبس من النجوم وزاد في علم النجوم فقد زاد في الشرك والعياذ بالله. وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: احذركم علم النجوم الا ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر، منجم كالساحر، والساحر كاهن، والكاهن كافر، وكافر في النار. هذا لم يخرجه المحقق، فيه التحذير من علم النجوم، واستثنى ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر، هذا هو علم التفسير كما سبق. قال المنجم كالساحر، إذا كان يدعي علم الغيب هو كالساحر، والساحر وكل من الساحر وكان ساحر هو كافر في النار. صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن البدع أن يخضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد، أو يأخذ من عارضيه، أو يطول شاربه. وقد قيل أول من خضب بالسواد فرعون، وقيل إنه خضاب أهل النار، وأمر صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وإعفاء الشوارب. يقول هو من البدع أن يخضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد، يعني إذا شار يخضب لحيته ورأسه بالسواد، جعله من البدع على ما ذهب إليه بعض العلماء من إدخال المعاصي في البدع، كما ذكر المؤلف كل ما خالف الكتاب والسنة فهو من البدع. فقال إن من البدع أن يخضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد. جاء في الحديث أن والد أبا بكر أبا قحافة جيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته كالسرامة البياضات، فقال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوه السواد. بعض العلماء قال سلم وجنبوه السواد مدرجة في الحديث، والصبونا ليست مدرجة. وجاء أيضا الحديث الوعيد على من يخطب السواد، أنه في آخر الزمن يأتي قوم يخطبون كحواصل الطير لا يعرفون رائحة الجنة. من العلماء من تكلم في الحديث، والصواب أن خضاب السواد ممنوع، والعلماء لهم قولان في هذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. منهم من أجاز خضاب السواد ونقل هذا عن بعض السلف، ونقل عن الحسن والحسين وأنه خضب السواد، والقول الثاني المنع هو الصواب أنه لا يجوز خضاب السواد، ولكن يخضب بالحنة بالحمرة كالحنة، أو بالصفرة، أو بالحنة والكتم، يخلط بينهما الكتم أسود والحنة أحمر، فإذا خلطهما صار بين الحمرة والسواد، وصار يضرب به الحمرة، وهذا هو الأفضل. الأفضل يكون بالحنة والكتم. وجاء عن أبي بكر رضي الله عنه خضب بالحنة والكتم، وكذلك عمر وغيره. فالأفضل أن يخلط بالحنة والكتم، يكون يضرب إلى السواد، يضرب إلى الحمرة، بين السواد والحمرة يضرب إلى الحمرة. أما بالصواد الخالص لا، الصواد أنه ممنوع، أو يخلط بالحمرة خالصة أو بالصفرة، إما بالحنة والكتم فيكون يضرب إلى الحمرة بين السواد والحمرة، أو بالحمرة أو بالصفرة. أما السواد الخالص فالصواب أنه ممنوع، وإن أجازه بعض العلماء والحديث هذا واضح، قول النبي غيره قال وجنبه السواد، لكن بعضهم قال ان وجنب السواد مدرجه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث احمد والوعيد الشديد على من اخذ السواد. فاذا المؤلف جعله من البدع وهو من المعاصي ان يكتب الرجل لحيته وراسه بالسواد، او ياخذ من عارضيه. نعم هذا معصيه، لان هذا من اللحيه، اللحيه ما نبت على الذقن والعارضين، او يطول الشاربه، لأن النبي أمر بإحفاء الشارب. سبق في أحاديث الفطرة أن النبي توقف في الأخذ من الشارب وتقييم الأظفار ونفس الأبط وحوط العانة ألا يفك أكثر من 40 ليلة، فإذا نفس وقت لنا رسول الله ألا يفك أكثر من 40 ليلة، فإذا طول الشاربة وزاد هذا من البدع. قول ما قد قيل أول من خضب بالسواد فرعون، وقيل إنه خضب أهل النار، هذا لا جاء بصيغة التمريض ليس عليه دليل. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وإعفاء الشوارب، هذا ثابت البخاري في صحيحه، أمر بإعفاء أعفوا اللحى في لفظ أرجو أرجو وفروا، أمر بإعفاء الشوارب وإعفاء إعفاء الشوارب وإعفاء اللحية في لفظ خالف المشركين خالف المجوس، إلا على أن حلق اللحية وإطارة الشارب التشبه بالمجوس التشبه بالمشركين، وإعفاء اللحية فرض كما نقل ذلك أبو محمد بن حزم، قال أن إعفاء اللحية فرض واجب، وإعفاء الشوارب كذلك يجب على الإنسان أن يقص شاربه ولا يتركه أكثر من 40 ليلة، إذا تأخر هذه الأربعة تقليم الأظفار ونقص أكثر من 40 فاق الأحوال الكراهة الشديدة. نعم. ومن البدع أن يتزعفر الرجل أو يخضب يده بالحناء. نعم، هذا من البدع أن يتزعفر الرجل، أن يتزعفر يعني يفعل الزعفران في ثوبه وبدنه، يصفر ثوبه أو بدنه بالزعفران، وجاء في الحديث النهي عن لبس المزعفر والمعصفر، أي لبس الثوب المصفوف بالزعفران أو العصفر. ثبت في حديث عبد الله بن عمرو قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان معصفران، قال أمك أمرتك بهذا، وفي رواية أنه قال هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، إلا على أنها من لباس الكفار أو أنها من لباس النساء. كذلك المزعفر لا ينبغي أن يتزعفر، لأن هذا من خصائص النساء، لا يلبس الثوب المزعفر، لا يتزعفر في ثوبه ولا في بدنه، لا يلبس الثوب المزعفر والمعصر، المزعفر المصفوف بالزعفران والمعصر المصفوف بالعصر، يكون أحمر يشبه لباس النساء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يتزعفر الرجل أو يخطب يده بالحنة، يعني لأن هذا تشبه بالنساء، لأن فيه تشبها بالنساء. نعم. ومن البدع أن يسدل الرجل إزاره وهو السراويل على عقبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل إلى المسدل إزاره من الخيلاء. نعم، من البدع أن يسدل الرجل إزاره هذا من عارف، وهو السراويل على عقبيه، الصواب أن هذا عام ليس خاص بالسراويل، عام لا يجب للرجل أن يترك ثوبه ينزل تحت الكعب، سواء كان سروالا أو بنطلون أو ثوب أو مشلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل إلى المسفل إزاره من الخيلاء، كأن المؤلف رحمه الله رواه بالمعنى، حديث معروف لا ينظر الله إلى من جر ثوبه الخيلاء، وفي اللفظ الآخر من جر ثوبه الخيلاء لن ينظر الله إليه، وهذا وعيد شديد. وإذا جر إزاره ولو لغير الخيلاء فهو محرم، في الحديث الآخر حديث البخاري ما أسفل من الكعبين ففي النار، ما أسفل من الكعبين ففي النار، وجاء الوعيد الشديد أيضا من الإزارة، ثبت في صحيح مسلم أن النبي قال ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسفل إزارة والمنفق سلعته بحلف الكاذب والمنان بما أعطى، دل على أن الإسفال من الكبائر سواء كان للخيلاء او لغير الخيلاء، لكن اذا كان للخيلاء يكون اشد، عقوبته اشد، قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه الخيلاء لم ينظر الله اليه، وان كان لغير الخيلاء فهو متوعد بهذا الحديث ما اسرع الكعبين ففي النار، وفي الحديث ثلاث لا يكلم الله المسلم ازاره، وجاء في الحديث الاخر ازره المؤمن الى نصف الساق ولا لوم عليه فيما بينه وبين الكعبين، او كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الافضل الى نصف الساق ولا حرج في أن ينزل إلى الكعب إلى حد الكعب، إذا كان إلى نصف الساق يشق على اليسار أو ينتقده بعض الناس فلا بأس أن ينزل إلى قرب الكعب. نعم. ومن البدع النظر في كتب العزائم والعمل بها وادعاء كلام الجن واستخدامهم وقتل بعضهم. نعم من البدع والمعاصي النظر في كتب العزائم والعمل بها. العزائم والتعازيم على الرقى الشركية. العزائم والتعازيم الرقى الشركية التي يستخدم بها الجن. فلا يجوز أن ننظر في كتب العزائم والطلاسم والتعازيم والرقى الشركية أو التي لا يعلم معناها، لأنها قد تكون بأصبع الشياطين أو بأصبع الجن. فلا يجوز أن ينظر في كتب العزائم ولا أن يعمل بها ولا أن يرقي بها، لأنها عزائم شركية قد تكون رموز بأسماء، تكون رموز أو في لغة غير محكومة. فالواجب الحذر. والرقية الشرعية لا بد فيها من ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون الرقية بآيات من القرآن أو بأدعية نبوية أو بأدعية مباحة. الشرط الثاني أن تكون بلسان عربي بكلام مشهور. الشرط الثالث أن يعتقد أنها صدق وشفى بيد الله. إذا وجدت هذه الشروط صارت الرقية شرعية. التعازيم هذه والعزائم لا ليست فيها الشرط، ليست بكتاب الله ولا بأدعية مباحة، وإنما هي بعزائم مناداة لأسماء الجن وأسماء الشياطين، رموز وبكلمات غير مفهومة وبلغة غير مفهومة. وادع كلام الجن واستخدامهم وقتل بعضهم، يعني بعض الجن، كل هذا من البدع. لا يجوز الإنسان أن ينظر في كتب العزائم ولا أن يدعي أنه يكلم الجن أو يستخدمهم أو يقتل بعضهم، لأن هذا من الشعوذة ومن الكهانة ومن السحر. لأن الساحر والكاهن هو الذي يستخدم الجن، ويكون بينه وبين الجن عقد. فالجن بينه وبين الإنس عقد، وهو أن يشرك بالله. لا بد أن يشرك بالله، يفعل الشرك والكفر ثم يخدمه الجن، يخبره عن المغيبات، يعطيه بكذا، يأتيه بكذا، يطيعه فيه، يستجيب لمطالبه في لطم كذا أو في خروج كذا، لكن بعد أن يفي بالشرط وهو الشرك بالله. نعوذ بالله. نعم. ومن البدع تعليق التمائم والتعاويذ من غير حاجة أو علة تحدث بصاحبها. نعم. من البدع تعليق التمائم والتعاويذ من غير حاجة أو علة تحدث بصاحبها. التمائم جر تميمة، والتميمة هو ما يعلق على الأطفال في رقبة الطفل أو في يده، يراد بها دفع، يعلقها لدفع المرض، لذا تكون سبب في دفع المرض. وأصل التمائم خرزات تعلقها العرب على الأطفال لدفع العين ودفع الجن. كل ما يعلق فهو من التمائم. يعلق في رقبة الطفل أو في يده أو الرجل أو المرأة بدفع العين، يعتقد أنها سبب، فهذا من التمائم. قد ثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أثم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله عليه. قال: إن الرقى والتمائم مكتوبة في الشرك. ورخص بعض العلماء في تعليق التميمة إذا كانت من القرآن، ومروي عن ابن مسعود عبد الله بن عمرو عاصم الجماعة. والصواب الذي عليه الجمهور جمهور الصحابة وجمهور العلماء أن من التمائم المطلقة سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن، لأن النصوص عامة ولم تخصص. إن الرقى والتمائم مكتوبة في الشرك، ولم تخصص خصص الحديث بخلاف الرقى فجاء ما يخص الله. قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. أما التمائم فلم يأتي ما يخصصها. فالتمائم ممنوعة مطلقة، النصوص عامة. ولأن تعليق التمائم في القرآن وسيلة إلى تعليق التمائم من غير القرآن، ولأن تعليق سنة من القرآن وسيلة إلى امتهانها وقضاء الحاجة وهي عليه فالصواب البنى مطلقا. قل ما تعليق السنة والتعويذ من غير حاجة أو علة تحدث الصلاة والصواب منع فلا مطلقا سواء في حاجة أو غير حاجة النصوص عامة. نعم. ومن البدع اتباع النساء الجنائز ولطم الخدود فيها ومشي الرجال حفاة منسلبين بين أيديها. نعم. من البدع يعني ومن المعاصي اتباع النساء الجنائز. قد قال صلى الله عليه وسلم وثبت في حديث ابن عمر لعن الله زائرة الثبور ومتخذين على المساجد والسرج. اتباع النساء الجنائز وزيارة القبور ممنوع. وحكم فيها صلى الله عليه وسلم ان المرأة ضعيفة لا تتحمل تبكي وقد يحتكم بها الرجال بصوتها وتختلط بالرجال فلهذا نهي النساء نهى النبي النساء عن اتباع الجنائز ومنعت المرأة هنا من زيارة القبر لعن الله زائرة القبور وكلهم زوارة القبور وكذلك لطم الخدود هذا من النياحة كما سبق لطم الخد وشق الجيد ونفخ الشعر كل هذا من النياحة ومشي الرجال حفاة منسلين بين يديها يعني مسرعين مشي الرجال حفاة مسرعين بين يدي الجنازة مشي الرجال المشي واتباع الجنازة الرجال هذا سنة مشروع لكن المؤلف قال مشي الرجال حفاة مسرعين عن مسرعين بين يديها لعل مقصود حفاة يعني يعتقد أن هذا أنه مشروع وأنه يمشي خلفه حافي مع الإسراع إن كان هذا المقصود فهذا ليس عليه دليل وأنه يمشي حافي سنة يمشي أو يركب الركبان يكون أمام الجنازة والمشاة خلفها العلماء يسمون أن يكون الركبان خلفها والمشاة أمامها والركبان خلفها يكون الركبان خلفها أمامها والمشاة خلفها ونعم في هذا الوقت المقصود أن الرجال يشرع لهم اتباع الجنائز سواء كانوا مشاة أو ركبان أما كونهم يمشون حفاة مسرعين ويعتقدون أن هذا السنة فهذا ليس عليه دليل. نعم. ومن البدع الصراخ ولطم الخدود وتشقيق الثياب عند استماع الذكر والقرآن فهذا مما أحدثه الناس وابتدعوه. نعم هذا من البدع الصراخ ولطم الخدود سبق أن هذا من النياحة النياحة رفع الصوت بالبكاء سبق حديث النائحة إذا لم تكن قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قاتلان ودرع من جلد ولطم الخد يعني تسخط من قضاء الله وقدره هذا من النياحة وشق الجيب والثوب ونفخ الشعر كله هذا من النياحة ومن المعاصي فشق الثوب والصراخ ولطم الخد ونفخ الشعر كل هذا من النياحة ومن المعاصي قول الرباني فتشقيق الثياب عند استماع الذكر والقرآن فهذا مما يحدثه الناس وابتدعوه هذا قد يفعله بعض الصوفية بعض ضعفاء البصائر إذا استمع القرآن والذكر بعضهم يغمى عليه حتى يحمل بعضهم يشق ثوبه إذا استمع الذكر يشق ثوبه هذا من البدع هذا مما أحدثه الناس وليس له أصل ولهذا قال المؤلف إن هذا من البدع تشقيق الثياب عند استماع الذكر والقرآن فهذا مما أحدثه الناس وابتدعوه. نعم. وقال أنس بن مالك وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون فصرخ صارخ من جانب المسجد ف...

ونهى عنه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية فما زاده الإسلام إلا تأكيدا. هذا الأثر مع المبارك رحمه الله في بيان أفعال الصوفية وأقوالهم، وأنهم أقسام وأنواع، وذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس عن ابن سيرين أنه أن عبد الله بن عمرو بسنده أن عبد الله بن عمرو مر برجل ساقط من العراق فقال: ما شأنه؟ فقال: إذا قرئ عليه القرآن يصيبه هذا. قال: إنا لنخشى الله عز وجل وما نخطر. يقول المبارك عبد الله المبارك رحمه الله الإمام الزاهد المعروف: هؤلاء الذين يصعقون عند استماع الذكر، يعني إن هؤلاء يعني فعلهم مخالف للسنة، فعلهم بدعة. الصحابة أحسن منهم حالا، وما كانوا يصعقون وما كانوا يخشى ويغمى عليهم، وإنما حصل هذا في المتأخرين في أهل الكوفة في التابعين وغيرهم. فالواحد يصعق ويغشى عليه ويغمى عليه ويسقط، كما قال الشيخ الفضل رحمه الله. أما الصحابة ما كانوا هكذا، كانوا أسفل أسفل قلوب عندهم ثبات، وهم أحسن لله من هؤلاء. فكان الواحد من كما قال الله يوجل قلبه عند ذكر الله ويزيد إيمانا عند صلاة القرآن، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولم يكن الواحد منهم يخشى عليه ولا يصعق ولا يغمى عليه، فكان عندهم ثبات مع قوة إيمانهم، توجل قلوبهم عند ذكر الله ويزدادون عند تلاوة القرآن. أما المتأخرون بعض التابعين الكوفة وفي غيرها عندهم ضعف وعدم ثبات، فكان الواحد منهم يصعق يسمع القرآن وقد يغمى عليه وقد يموت بعضهم قد يحمل. ويفعل هذا أيضا الصوفية